أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إنني إلى صراط مستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. الفاتحة.